وإن شفاعتهن لترتجى. ولكن افهم القول الأول من العلماء ذهب مثلا إمام بيهقي رحمه الله تعالى وهكذا غير ذلك من العلماء ابن حزم والبيهقي والقاضي عياز وغير ذا كثير يعني من العلماء أنهم قالوا هذه قصة الغرانيق قالوا قصة باطلة موزوعة لا أصل لها قالوا هذه قصة لا أصل لها حقيقة قالوا أنه قصة باطلة قصة موزوعة حتى قالوا من وزع الزنادقة الذين يريدون التشكيك في الإسلام أن يريدون التشكيك في أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا قالوا هذه قصة باطلة موزوعة لا أصل لها. يعني العلماء فهم القول الأول قالوا ليس هذا قالوا لما قال لأن إمام بخاري رحمه الله تعالى وإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر هذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم وأنه سجد وسجد المشهور لكن ما ذكر تلك الغراني كله لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يعني أنه سجد وسجد المشركون معه ذكر إمام البخاري رحمه الله. أما هذه القطعة تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى أنه ما ذكر فبذلك قالوا يعني كل رواية صحيحة يعني كما نقله إمام البخاري وإمام مسلم رحمه الله وغير ذلك من الأئمة الصحاح أنهم ما ذكروا قصة الغرانيق فبذلك قالوا أما هذه الجملة تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى قالوا هذه زيادة وهذه موزوعة ومن وزع الزنادقة الذين من عادتهم نعوذ بالله أن يجعلون في كتاب الله ويجعلون في سنة رسول الله أشياء زائدة ولا يريدون إلا نعوذ بالله يعني تشكيك خلاف ضد الإسلام والمسلمين. وهذا في الحقيقة لا شك في ذلك يعني كثير حتى كم من الروافض أنهم قضوا حياتهم 50 سنة وما أظهروا على أحد كأنه رافضي بل أنه كان شهير من علماء أهل السنة وأنه جعل في كتب أهل السنة نعوذ بالله روايات باطلة روايات موضوعة. فإنسان إذا قرأ كتاب ما شاء الله كتاب يعني حديث وأنه فيها حديث واعد ماذا يقول ومن الذي يبحث عنه إلا الذين وفقهم الله تبارك وتعالى والذين هداهم الله تبارك وتعالى. وإلا إنسان مثلا قرأ كتاب من أوله إلى آخره يعني كتاب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فبذلك أنه يكون في قلبه احترام الذي جمع هذا الكتاب وله عقيدة وله مكانة في قلبه كما إمام البخاري وإمام مسلم وإمام ترمذي وإمام أبي داود. ولكن إذا جعل في أبي داود وفي كتبه شيئا إذا جعل في سنن النسائي زاد فيها شيئا حديثا واعدا الذي يستفيد لمذهبه ويكون تأييدا لمذهبه فبذلك إنسان يتحير ثم أنه يتأول تأويلات أو أنه يبعث إلا الذين وفقهم الله تبارك وتعالى يبعثون ويصلون هذا من وضع الزنادقة هذا من وضع الروافض وهذا من وضع الكرامية وهذا من وضع الجهمية هذا في الحقيقة أشكال كما كثير نعوذ بالله أقوال الذي نصب أبي حنيفة إلى جهم بن صفوان وأنه بريء منه. كم من الأقوال الذي نصب فكم من الأشياء الذي جعل جهم بن صفوان ولبيد وغير ذلك من العلماء اليهود كرامتا وجهمية وكرامية ومعتزلة وروافض وخوارج ولهم أنواع نعوذ بالله ثم يعني نعوذ بالله يستطيع إنسان أن يعد عددهم وأنواعهم. فبذلك ذهب بعض العلماء قالوا هذا نحن لا نعتقد بهذا بل هذه وضع الزنادقة. قالوا نعم ولو ثبت في بعض الروايات لكن بعضها منقطع وبعضها واهية ضعيفة لا إثبات لها. فبذلك قالوا أن هذه القصة قصة الغرانيق ليس بالصحيح. بس لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى قال في كتابه ولو تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فكيف الرسول أنه زاد في كتاب الله تبارك وتعالى، أنه زاد في القرآن؟ والله تعالى صرح قال ولو تقبل علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وأيضا كما قال تعالى في آية أخرى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، لا أتبع إلا ما يوحى إلي وحي من الله تعالى لا يزيد ولا ينقص. وكما قال تعالى في نفس هذه السورة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وعي يوحى، يعني في كتاب الله وفي كلام الله تعالى رسول ما يقول، ما يقول من قبل نفسه، لا يزيد في الوحي نعوذ بالله لا زيادة ولا نقصان. أنه مأمور كما هو مأمور بالتبليغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني إذا نكس في بيان الوحي أو إذا نكس في أداء بيان الوحي نعوذ بالله ما بلغ الرسالة، فكيف إذا زاد في كتاب الله تبارك وتعالى؟ فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أولا قالوا باعتبار كتاب الله كالقرآن يرد هذه القصة، لما؟ لأن القرآن صرح قال ولو تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وأيضا قال كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأيضا الآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقالوا هذه تصريحات في كتاب الله، يعني نصوص واضحة نصوص جلية الذي لا خفاء فيها. فبذلك قالوا باعتبار هذه الآية نحن لا نسلم قصة الغرانيق ولا نسلم أن الشيطان نعوذ بالله ألقى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا أنها قصة موضوعة باطلة من وزع الزنادقة. وقالوا أيضا جاء حديث صحيح عبد الله عمرو بن العاص حديث صحيح قالوا أنه كان قال إذا سمعت كلام من النبي صلى الله عليه وسلم أنا أكتب كل ما أسمع، أنا أكتب كل ما أسمع. فقال لي بعد قريش قال لا تكتب كل ما تسمع، الرسول بشر من البشر، أحيانا يغضب وأحيانا تكون حالة الغضب وأحيانا تكون حالة الرضا وأحيانا تكون حالة الفرح وأحيانا تكون حالة الحزن، فبذلك إنسان تختلف أحواله، تختلف أحواله. أحيانا يعني إنسان من شدة الغضب يتكلم ويقول في أولاده وفي أهله أشياء الذي يعني إذا ذهب الغضب يقول أنا قلت هذا، فبذلك يتغير. لا تكتب كل ما تسمع. قال فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتب اكتب، لأن هذا اللي أشار إلى اللسان لا يقول إلا حقا، فقال أن هذه اللسان لا يخرج منه إلا الحق لا يقول إلا حقا، فبذلك اكتب كل ما أقول. فبذلك قال العلماء رحمهم الله لما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إلى لسانه لا يخرج منه إلا حقا، فكيف خرج منه كلام الشيطان؟ كيف يكون خرج منها كلام باطلا وكلام نعوذ بالله يعني الذي يتعلق بالأوثان، الذي يتعلق بالأصنام، الذي يتعلق بالشرك، الذي يكون سببا لفرح المشركين. فبذلك العلماء رحمه الله تعالى يعني أولا باعتبار كتاب الله، وثانيا باعتبار قول النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا دليل على ذلك كأن هذه القصة قصة موضوعة وقصة يعني لا أصل لها. وقالوا أيضا افهم، قالوا يعني باعتبار أيضا باعتبار أقل كأن الآية نزلت للتسلي، أن هذه الآية نزلت لماذا؟ تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعوذ بالله إذا صدر على لسانه مثل هذه الأقوال يكون سببا لحزنه لا يكون سببا لتسلي. أن هذه الآية أنزل الله تعالى تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى لك الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته إلى آخر الآية، تكون تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني أنه جاء على لسانه هذه الكلمات هذه الأشياء التي تكون سببا للتوصيف ومدح الأصنام ومدح الأوثان. فهدم رسول الله ثم حتى جاء جبرائيل وقال ماذا قلت الذي لم أقله، ماذا قرأت الذي ما قرأته عليك، فتكون سبب الحزن لا يكون سبب التسلي. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى كأما هذا أيضا يدل على ذلك أن هذه القصة لا أصل لها. وأيضا قال العلماء رحمه الله تعالى من ناحية أخرى جاء في هذه الآية مزمة الشرك ومزمة الأصنام، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني فيها ذم، ذم لآلهتهم. وبعد الذم فورا يكون مدى تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن ترتجى. فقالوا كيف تكون هذا، يعني أن هذه الآيات أنها ذما لأصنامهم، ذما لأوثانهم، وأنها ذما لآلهتهم. أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم اللات والعزى مناة الثالثة الأخرى، أيضا ذم عليكم الذكر والأنثى تلك أيضا قسمة ضيدة. هذا كلها ذم على الآلهة، ذم على المشركين، أيضا رد على المشركين. كما النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وكيف نسلمك، نعوذ بالله أنه زل وجاء على لسانه تلك الغرانيق العلى فإن شفاعتهن لترتجى. فبذلك تكون قبل ذلك ذما للأصنام وذما للأوثان، وبعد الآية نعوذ بالله تكون مدحا للأوثان ومدحا للأصنام. فبذلك قالوا شيء هذا متناقض، شيء هذا تزاد وتناقض واضح وتناقض جلي الذي لا يعتبر به عاقل أو من كان له قلب سليم، كيف يعتقد بهذا؟ وأيضا قال العلماء رحمه الله تعالى لو سلمنا نعوذ بالله، لو سلمنا إجراء وإلقاء الشيطان على لسان رسول الله هذه الكلمات كيف تكون الاعتماد على الوحي، كيف تكون الاعتماد على كتاب الله؟ نعوذ بالله، يعني إذا كان مثل رشدي ملعون أو رجل آخر من الملاهدة من الزنديقين من الزنادقة، إذا يقول طيب هذا أيضا من إلقاء الشيطان وهذا أيضا من إلقاء الشيطان وهذا أيضا من إلقاء الشيطان، فماذا يكون جوابنا؟ يعني نعوذ بالله، ذهب الاعتماد على الوحي، ذهب الاعتماد على شريعة الله تبارك وتعالى، ذهب الاعتماد نعوذ بالله ثم بعد ذلك. فبذلك العلماء رحمه الله تعالى إذا سلمنا كي يعني نعوذ بالله الشيطان يلقي على لسان رسول الله، فإذا نعوذ بالله الآية الثانية ما يتعلق بالرجم، ما يتعلق بحد السرقة، ما يتعلق بالحدود، نعوذ بالله يقول لا هذا أيضا من إلقاء الشيطان. كما الآن يعني الآن نعوذ بالله حتى من المسلمين، لا من اليهود، من المسلمين نعوذ بالله أنكروا حد الرجم، قالوا ما في رجم في كتاب الله، أنكروها إنكار، إنكار نعوذ بالله إنكار، وهم مسلمون. كم الآن من المسلمين الذين يقولون كالربا الذي حرم الله تعالى هذا غير، وأما الربا الذي نحن نتعامل بالبنوك قالوا هذا غير. قالوا لما؟ قال الربا في زمان الرسول يعني الأمراء يعطون الأموال والفلوس للفقراء ثم يأخذون منهم ربا، وأما الآن قال لا هذا ما في، هذا من الجانبين، أنت تأخذ وهو تأخذ، أنت تأخذ وهو تأخذ، أمير تأخذ وغريب تأخذ والغريب تأخذ من الأمير، حتى إذا كان واحد فقير عنده 100,000 قال يجعل في البنك يأخذ الربا من البنك، حتى هذا الفقير يأخذ من أصحاب الملايين. فبذلك قالوا لا هذا ربا غير وهذا ربا غير، يعني كما واحد يقول الخنزير الذي في زمان الرسول غير وأما الآن خنزير هذا غير. وبذلك نعوذ بالله ماذا يصير؟ تلاعب في كتاب الله، يقول الكلب الذي كان حرام نجس عين في زمان الرسول كلب غير، هذا كلب غير، لا شك هذا الكلب الآن الذي موجود كان موجود. فبذلك مراد جنس الكلاب، مراد جنس الخنازير، مراد جنس الشيء الذي حرم الله تبارك وتعالى حرم، كما المسكر حرام قليل هو أو كثير. أما الآن أشياء مسكرات ما كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قاعدة عندنا موجود، قاعدة واضحة، قاعدة جلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، كل مسكر حرام، وكما قال ثمن الحرام حرام، وغير ذلك من الآيات. فبهذا قال العلماء لو سلمنا فنعوذ بالله ذهب الاعتماد على شريعة الله تبارك وتعالى، كيف نعتمد بعد ذلك على هذه الآية وكيف لا نعتمد على هذه الآية؟ معنى نعوذ بالله ذهب الاعتماد وذهب الثقة، فبذلك قالوا أما هذه القصة فلا أصل لها، أن هذه القصة قصة موضوعة وقصة قالوا باطلة. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن صورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كالجامع الصحيح إلى أن قال كتاب البيوع إلى أن قال باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حدثنا باسم بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فزير يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا. قال فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا ابتاع بيعا وهو قائد قام ليجب له البيع. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى في الباب نبي فزد الحكيم نزار عبد الله بن عباس عبد الله بن أمن وصبر ربيه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال المحدث رحمه الله تعالى البيعان بالخيار، البيعان يعني البائع والمشتري، خيار معنى يعني اختيار تخيير، يعني البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني اشترينا مثلا هذا بكم؟ قال هذا بريال. طيب هذا ونحن في مجلس واحد، ما لم يتفرقا بس فيها اختلاف بين الأئمة. ماذا ذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى التفرق بالأبدان، يعني أنا قلت بكم؟ قال بريال. قال طيب أنا اشتريته وأخذ وأعطاني ريال، ثم أنه ذهب قال تفرق بالأبدان قد تم البيع بس الآن، قال لا خلاف. وذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا ما لم يتفرقا يعني بالقول، قالوا ليس بالأبدان. مثلا هذا بكم؟ قال بريال. طيب خذ ريال آتنا. طيب هذا بكم؟ يعني انتهينا من هذا الكلام، قالوا تفرق بالكلام. وبذلك ذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى، أما عند إمام الشافعي وعند إمام أحمد وعند إمام إسحاق رحمهم الله تعالى التفرق بالأبدان، قال لازم يتفرق يعني أنه يذهب إلى مقام آخر إلى مجلس آخر. وأما عند إمام مالك رحمه الله تعالى وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قالوا هذا المراد منها التفرق بالكلام. لما قال لأن أحيانا قالوا يمكن إنسان يتعامل ولكن لا يستطيع أن يتفرق، لا يستطيع أن يتفرق، فبذلك قالوا المراد منها التفرق بالكلام. قالوا الذي جاء ما لم يتفرق. وقالوا أما الذي جاء بعده قال هذا فهم الصحابي، لا شك في ذلك، فهم الصحابي أولى من غيره، لأن فهم الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أولى من غيره. ولكن قالوا أحيانا في بعض القصص موجود في الحديث كأن الصحابي أنه لم يبلغ الفهم عنده، أنه ما بلغ، أو أنه واحد صحابي أنه فاهم شيئا والصحابي آخر أنه فاهم شيئا آخر، فبذلك حتى وقع الخلاف بين أفهام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولا شك في هذا أكثر الأئمة رحمه الله إلى هذا المراد والتفرق بالأبدان، أكثر الأئمة يعني إلى هذا القول باعتبار ظاهر الحديث كالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قالوا ما لم يتفرقا، قالوا الفرقة بالأبدان ليس الفرقة بالكلام، كما أشار المحدث رحمه الله تعالى لأن ميلانه إلى. قال فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا ابتاع بيعا وهو قائد، يعني إذا كان جالس قام، قام لما قال تغير، قال تغير قام وذهب ثم رجع، ليجب له البيع لأنه تفرق، وبعد التفرق قال تم البيع وتم كل شيء. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وأخرجه الشيخان. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى وأحمد وإسحاق. وقالوا ماذا؟ قالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام، قالوا الفرقة. وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا، قال يعني الفرقة بالكلام. قال والقول الأول أصح، لما؟ لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه روى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما روى، قال أنه روى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي أنه كان إذا أراد أن يجيب البيع مشى ليجيب له وهكذا. وروي عن أبي برزة وبذلك زعب عن أبي برواية أبي برزة ورواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فبهذا ذهب إمام الشافعي وإمام أحمد وإمام إسحاق رحمه الله. أما إمام أبي حنيفة وإمام مالك وحتى سفيان الثوري وعبد الله بن مبارك لأن جميع الأئمة لا نقول فيهم إلا خيرا لأن مقصودهم في الحقيقة التمسك بكتاب الله فهام يتغير. ها هنا مصن فهم ابن عمر ها هنا فهم ابن عمر لما قالوا لأنه هو راوي الحديث من ابن عمر وفهم هذه القصة من ابن عمر فقالوا فهم الراوي أولى من غيره. طيب في مسألة رفع اليدين رواية عبد الله بن عمر ولكن ثبت ترك الرفع اليدين عن ابن عمر الرواية صحيحة في رفع اليدين عن ابن عمر وأيضا ثبت تركه عنه الراوي طيب هنا فهمه أيضا أولى. فبذلك يعني جميع الأئمة لا يقولون لا شك في هذا إلا التمسك بكتاب الله التمسك بسنة رسول الله ولا شك في ذلك هذا في الحقيقة ولو تأمل الإنسان لما وجد فيها إلا خيرا. مثلا الذي يقول تفرق بالكلام وتفرق بالأبدان جاء تفرق بالكلام أيضا لما تفرق الإنسان خلاص انتهى فهذا أولى لا شك فيها إنسان مثلا أنت جالس خلاص تفرقنا كما تفرقنا بالأبدان تفرقنا بالكلام أيضا. وأحيانا الإنسان أنه يتفرق أنه قريب لكن تكون تفرق بالكلام. طيب أحيانا الإنسان الوالد مع الأولاد أن يعيش تحت سماء واحد وسقف واحد ولكن لا علاقة بينهم. أحيانا زوج زوجة يعيشان في غرفة واحدة ولكن نعوذ بالله علاقتهما منقطعة وغير ذلك. فبذلك لا شك ولا نقول في جميع الأئمة إلا خيرا وإلا لا شك جمهور على هذا القول كالمراد من التفرق بالأبدان لا تفرق بالكلام. والله تعالى أعلم وإلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يولد لم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحدان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم ارزقنا فهما لكتابك وكتاب نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نور وجوهنا بنور الإيمان نور قلوبنا بنور العرفان. اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب اللف فاعف عنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الكشميريين. اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين والصائر المجاهدين في بورسنا وفي غير ذلك في كل بلاد من بلاد المسلمين. اللهم انصرهم نصرا مؤيدا مؤذرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.